السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: يجوز أي المسح على الخفين، يجوز بشروط سبعة. أولها لبس لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. تكلمنا في المرة الماضية عن حكم المسح على الخفين بالتفصيل، الآن ننتقل من الكلام عن الحكم إلى شروط المسح على الخفين، أو شروط صحة المسح على الخفين. فهذه شروط صحة، هذه شروط صحة، شروط صحة المسح على الخفين. أول هذه الشروط كما ذكر الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: لبسهما أي لبس الخفين أو الجوربين أو نحوهما أو حتى العمامة والملبوسات الأخرى التي نمسح عليها، لبسهما بعد كمال طهارة بالماء. عندنا كالعادة مجموعة من الأسئلة: ما هي تحليل عبارة المصنف؟ ثانيا، ما وجه اشتراط كمال الطهارة؟ لماذا نشترط أن يكون اللبس بعد كمال طهارة؟ ثانيا، ما وجه اشتراط طهارة الماء؟ لماذا اشترطنا أن يكون اللبس بعد كمال طهارة بالماء؟ رابعا، هل اشتراط طهارة الماء مطلق أم لا؟ هل اشتراط طهارة الماء مطلق أم هناك فيه قيود واستثناءات؟ خامسا، ما يفعل إن لبس جبيرة على غير طهارة معتبرة؟ طيب خلاص، احنا قلنا اشترطنا إن اللبس يكون بعد طهارة، طيب ما يفعل الإنسان بقى لو كان وضع جبيرة؟ هو لو وضع خف عادي هيخلع الخف، طب ما يفعل لو كان وضع جبيرة بعد كم أي قبل طهارة بالماء؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله فيما يتعلق بذلك الشرط. الشرط الأول: لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، أو بعد كمال الطهارة بالماء. السؤال الأول الآن: ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى؟ المصنف قال: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. أولا، قوله لبسهما أو لبسهما، لأنها بدل من شروط، لبسهما. طيب، هذا يخرج هذه العبارة لبسهما، يخرج ما لو لبس واحدا فقط بعد طهارة وأحدث قبل لبس الثاني، وأحدث قبل لبس الثاني، تمام؟ يعني عندنا رجل انتهى من الوضوء تماما، تمام؟ يبقى كمال طهارة انتهى من الوضوء، ثم لبس أحد الخفين، وقبل أن يلبس الخف الثاني أحدث، ثم لبس الخف الثاني، هل يمكن أن يمسح؟ لا، لأنه هو كده هو لا لبسهما على طهارة أم لبس واحدا فقط على طهارة؟ لا، لبس واحدا فقط على طهارة. إن أراد أن يمسح ماذا يفعل؟ يخلع الخفين جميعا ثم يتوضأ ثم يلبس الخفين بعد ذلك على إيه؟ على طهارة. يبقى ينبغي أن يلبس كلا الخفين على إيه؟ على طهارة. طيب، أو يخرج بذلك أيضا وصول، أو قال أو أحدث، وأحدث قبل لبس الثاني، أو وصول القدم إلى موضعها من الخف، قبل وصول القدم إلى موضعها من الخف. صورة المسألة إيه؟ صورة المسألة نفس المسألة التي نتكلم عنها الآن. هو توضأ وضوءا كاملا، لبس الخف الأول وشرع في لبس الخف الثاني، شرع في لبس، يعني وضع مثلا نصف قدمه في الخف وأحدث، هل يمكن أن يمسح؟ لا لا، يبقى ينبغي أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة، واللبس ده معناه وصول القدم إلى موضعها، هذا معنى وضابط اللبس، وصول القدم إلى موضعها من الخف. فلو أحدث قبل وصول القدم إلى موضعها من الخف، لبس كده الإيه؟ الخف نص لبسة، هل يمكن أن يمسح؟ لا يمكن أن يمسح. ليه؟ لأنه هذا لا يصدق عليه أنه قد لبساهما بعد كمال طهارة. تمام، لأنه لبس الثاني اللي هو قبل، يعني هو أحدث قبل أن يصل إلى موضع القدم من الخوف، لبس الثاني بعد الإيه؟ بعد الحدث، وليس على طهارة. تمام، يبقى هذا قول المصنف لبسهما بعد كمال طهارة أو بعد كمال الطهارة، فيخرج بذلك ما لو لبس الأولى ثم غسل الأخرى وأدخلها. صورة المسألة، عندنا إنسان توضأ جميع الوضوء ما عدا غسل الرجلين. طيب، بعد ذلك غسل رجله الأولى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله الثانية ثم لبس الخف الأخرى، هل يجوز المسح؟ لا يجوز المسح. لماذا؟ لأن الخف الأولى قد لبسها قبل كمال الطهارة بالماء، هو لبس الثانية بعد كمال الطهارة، لكن الأولى قد لبسها قبل كمال الطهارة، لأن كمال الطهارة يكون بماذا؟ يكون بغسل الرجلين جميعا. الخف الأولى قد لبسها بعد غسل رجل واحدة، ولكن كمال الطهارة يكون بغسل الرجلين جميعا، فبالتالي لا يصح المسح، لا يصح المسح. طب ماذا يفعل ذلك الرجل لكي يصح المسح؟ يخلع الخف الأولى ويلبسها مرة أخرى، هكذا يصدق عليه أنه قد لبس الخفين بعد كمال طهارة. طيب، لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، فيخرج بذلك اللبس بعد كمال طهارة بتيمم. يخرج بذلك اللبس بعد كمال الطهارة بتيمم، إنسان تيمم تيمما تاما ثم لبس الخفين، هل يصح أن يمسح على الخفين بعد ذلك؟ لا يصح، لأن هذه طهارة بالتراب، ولكي يصح المسح على الخفين من الشروط لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وليس بالتراب. تمام، يبقى هذا هو تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى. السؤال الثاني، ما وجه اشتراط كمال الطهارة؟ أنت اشترطت وقلت لبسهما بعد كمال الطهارة، وفرعت على ذلك فروع ذكرناها، ما وجه اشتراط كمال الطهارة؟ نقول روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. هذا رواه الإمام الشافعي وابن خزيمة والطبراني وحسنه البخاري، فهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. انظر، تأمل موضع الشاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إمتى الرخصة؟ متى تكون الرخصة؟ على ماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة؟ إذا تطهر فلبس خفيه. يبقى الأول أن يتطهر، هل الإنسان الذي قد غسل أحد قدميه مثلا يقال عنه أن ذلك الرجل قد تطهر؟ لا يقال ذلك، إنما يقال للرجل أنه تطهر إذا أتم الوضوء، إذا أتم الطهارة، قبل أن يتم ليس متطهرا، ليس على طهارة، لكن ينتقل من حال من اسم المحدث أو اسم المحدث إلى الطاهر إذا أتم الوضوء. ولذلك اشترطنا مثلا في مس المصحف أن يتم الوضوء، فلو إنسان مثلا غسل يديه، هل يجوز له أن يمس المصحف بذلك قبل أن ينتهي من الطهارة؟ نقول لا يصح، لأن رب العالمين جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. المطهرون والطاهر لا يطلق على الإنسان، ولا يسمى الإنسان طاهرا أو مطهرا أو متوضئا أو مغتسلا أو غير ذلك، لا يطلق عليه جميع ذلك إلا إن أتم الطهارة، فلا يصح. تمام، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أيضا روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيمسح على خفيه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك، لماذا سأمسح، لماذا ينبغي أن تدع الخفين لأمسح عليهما؟ لأني قد أدخلتهما طاهرتين. فدل ذلك على أن الإنسان إن لم يدخلهما طاهرتين فلا يجوز له المسح، فلا يجوز له المسح. طيب، أيضا روى المغيرة أيضا رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. هذا رواه الحميدي والدارقطني في سننه. أيضا نقول في بيان وجه اشتراط كمال الطهارة، إن موضع الرخصة هو إذا أحدث الإنسان، موضع الرخصة إذا أحدث الإنسان. فإذا تعلق الحدث بالقدم حال الظهور صار فرضها الغسل. يعني لماذا نشترط الطهارة؟ لأن الإنسان إذا أحدث. هنا موضع النظر، هل يجوز له أن يأخذ بالرخصة أم لا يأخذ بالرخصة؟ طيب، الإنسان دلوقتي إذا أحدث وقدمه ظاهرة، هل تصح الرخصة لذلك الرجل أم لا؟ أقول: لا، لا تصح الرخصة لذلك الرجل، لأن الآن القدم هذه صار فرضها الغسل وليس المسح. واضح؟ يعني الإنسان الآن، نقول مثلا الرجل قد لبس أحد الخفين بعد الوضوء، تمام؟ وقبل أن يلبس الخف الأخرى أحدث. موضع النظر هل هذا الرجل يجوز له المسح أم لا هو عند الحدث. طيب، الآن على هذه الحال هل لذلك الرجل أن يأخذ برخصة المسح أم لا؟ نقول: والله عندنا الآن رجل ظاهرة ورجل قد وضعت في الخف. الرجل التي وضعت في الخف يجوز المسح عليها، ورجل الظاهرة هذه لا يجوز المسح عليها، فصار فرضها الإيه؟ الغسل، والغسل لا يجتمع مع المسح، فبالتالي لا يصح الإنسان أن يمسح، ولكن ينبغي أن يغسل. تمام؟ لأجل ذلك المعنى أيضا اشترطنا الطهارة. طيب، لماذا بقى اشترطنا الطهارة الكاملة؟ نقول: لأن اللبس اعتبرت له الطهارة، فاعتبرت الكاملة كمس المصحف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الطهارة لأجل اللبس، وإذا أطلق اشتراط الطهارة فينصرف إلى اشتراط الطهارة الكاملة كمسألة مس المصحف التي تكلمنا عنها. وأيضا نحن نقول: هل رفع الحدث يا مشايخ يتبعض ولا لا يتبعض؟ هذه مسألة مهمة. أولا نقول إن الحدث نفسه لا يتبعض، ما فيش حاجة اسمها حدث في جزء من أجزاء الإنسان وجزء آخر طاهر. ما ينفعش يكون جزء من الإنسان محدث، تمام، وفيه حدث والجزء الآخر طاهر. الحدث لا يتبعض، لكن هناك فرق بين مسألة الحدث ومسألة رفع الحدث. هل رفع الحدث يتبعض أم لا؟ نقول: الصحيح إن رفع الحدث يتبعض، لكن نحن نقول إن رفع الحدث هذا يتبعض في الوضوء على سبيل المسامحة، على سبيل الرخصة، لأن الأصل كما ذكرنا إن الحدث لا يتبعض. فلو ثبتنا ذلك الأصل وجه الإنسان مثلا رفع الحدث عن يديه أو عن يديه إلى الذراعين بالغسل، إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيبقى عندنا جزء فيه حدث وجزء طاهر، فإيه اللي هيحصل؟ هيسري الحدث للجزء الذي قد تطهر، تمام؟ أو الذي قد طهره الإنسان، فكده الإنسان لن ينهي الوضوء أبدا. لكن الشارع قد أجاز تبعض رفع الحدث من باب المسامحة لتعذر حصول الطهارة إن لم يتباعد رفع الحدث. فبالتالي تباعد رفع الحدث هو نوع من أنواع المسامحة على خلاف الأصل لكي يمكن الوضوء. وما جاز على سبيل المسامحة والرخصة لمعنى معين لا ينبغي أن تتعدى الرخصة ذلك المعنى. تمام؟ يبقى خارج حكم الوضوء وخارج حكم تمام الوضوء، فالأصل إن الحدث لا يتباعد والطهارة لا تتباعد، فبالتالي مفيش حاجة اسمها قدم هتطهر لوحدها. الإنسان محدث ولا مش محدث؟ محدث، ولن يرتفع عنه ذلك الاسم إن هو محدث حتى ينتهي من الإيه؟ حتى ينتهي من الطهارة، لأن رفع الحدث إنما يتباعد على سبيل المسامحة فقط أثناء الوضوء لكي يتم الوضوء، ولا تتعدى هذه الرخصة إلى غير ذلك. أرجو أن تكون المسألة مفهومة. يبقى احنا قدمنا الدليل النقلي، ثم بينا الايه؟ بينا القياس في المسألة، بينا القياس في المسألة. السؤال الثالث، ما وجه اشتراط طهارة الماء؟ ما وجه اشتراط طهارة الماء؟ الشارح ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير رحمه الله تعالى قال: لأنه لبسه على طهارة غير كاملة، ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها فصار كاللابس له على غير طهارة، ولأن التيمم لا يرفع الحدث فقد لبسه وهو محدث. إيه هي صورة المسألة التي نتكلم عنها يا مشايخ؟ صورة المسألة رجل قد لبس الخف بعد تيمم ثم وجد الماء، هل يتوضأ ويمسح أم ينزع؟ ما يفعل؟ واحد توضأ بعدما تيمم، آسف، تيمم ثم لبس الخف، بعد ذلك وجد الماء. الآن دلوقتي طبعا هو بعدما يعني بمجرد وجوده للماء قد صار إيه؟ بطل الإيه؟ بطل التيمم، لا يصح إن هو يتكئ على التيمم بعد ذلك. الآن ينبغي له أن يتوضأ. لكي يتوضأ الآن هل يجوز له أن يمسح أم يجب أن ينزع الخفين؟ ما يفعل؟ نحن نقول يجب أن ينزع الخفين، يجب أن ينزع الخفين، لأن شرط المسح أن يكون بعد كمال طهارة بالماء، وهذه الطهارة ليست بالماء. الشارح يعلل ذلك الفرع، يقول لأنه لبسه على طهارة غير كاملة، يعني طهارة التيمم هذه طهارة غير كاملة، وأيضا هي طهارة ضرورة قد بطلت من أصلها، يعني بمجرد وجود الماء بطلت هذه الطهارة من أصلها، ليس لها أي وجود، وإنت مسحت أو إنت لبست الخف اتكاء على وجود طهارة، هذه الطهارة الآن بمجرد وجود الماء صار كأنه لا وجود لها، فكأنك قد لبست الخف على غير طهارة، قال فصار كاللابس له على غير طهارة. تمام؟ قال ولأن التيمم لا يرفع الحدث. فقد لبسه وهو محدث، شرط اللبس أن يكون على طهارة، أدخلتهما وهما طاهرة إيه؟ وهما طاهرتان. فبالتالي هل هذا الإنسان أدخل رجليه في الخفين وهو طاهر؟ نقول لا، لأن معنى الطهارة، طبعا نحن نسمي التيمم طهارة، ولكن هذا فيه نوع مسامحة، فيه نوع مسامحة، لو عرفنا الطهارة بأنها رفع الحدث فهذا فيه نوع مسامحة، لكن هي ملحقة برفع الحدث، مشبهة برفع الحدث في بعض الأمور، لذلك نسميها طهارة. فالتيمم لا يرفع الحدث فقد لبسه وهو محدث. شيخ الإسلام ابن تيمية يبين هذا التعليل أكثر في شرح العمدة، فيقول لأن التيمم لا يرفع الحدث بعد لبسه مع بقاء الحدث. تمام؟ ولأنه إذا وجد الماء ظهر حكم الحدث السابق قبل لبسه، فيكون في التقدير قد لبس وهو محدث. بمجرد وجود الماء كأن التيمم هذا لم يكن موجودا، فصار في النهاية صورة المسألة أنه قد لبس وهو محدث، وبالتالي لا يصح له أن يمسح، لأن شرط المسح أن تكون قد لبست بعد الإيه؟ بعد طهارة. الآن هل اشتراط طهارة الماء الذي قد ذكرناه هذا مطلق أم لا؟ مطلق أم لا؟ يعني نحن قلنا إن الإنسان إذا تيمم ولبس الخف بعد ذلك ثم وجد الماء، هل يجوز له أن يمسح أم لا؟ قلنا لا يجوز له أن يمسح، لا يصح أن يمسح، ولكن يستعمل الماء في جميع أعضاء الوضوء. هل هذا مطلق أم مقيد بحالة دون أخرى؟ الحق أنه مقيد بأحوال دون أخرى، فنقول اشتراط طهارة الماء ليس مطلقا، بل نقول هذا مقيد بالمتيمم لعدم الماء ونحوه. يعني إنسان كان عادما للماء فتيمم لأجل ذلك ولبس الخفين ثم وجد الماء، بمجرد وجوده للماء بطل تيممه، وينبغي أن يستعمل الماء في جميع أعضاء الوضوء لعدم الماء ونحوه. مثلا إنسان لم يكن يستطيع الوصول إلى الماء لأجل وجود قطاع طريق، فهو عاجز عن تحصيل الماء، أو لخوف أي خطر، ثم زال الخطر بعد ذلك وأمكن الوصول إلى الماء للوضوء، فهذا الإنسان بمجرد زوال ذلك الخطر وإمكان الوصول إلى الماء، هل يجوز له أن يمسح أم لا؟ نقول لا، بل التيمم قد بطل بمجرد إمكان الوصول إلى الماء، وينبغي عليه أن يتوضأ وأن يستعمل الماء في جميع أعضاء الوضوء. نقول أما من تيمم لخوف ضرر كمن به جرح أو قرح فيجوز له المسح ما دام خوف الضرر باقيا. يعني بخلاف المثال الأول، الإنسان الذي قد تيمم لأجل وجود جرح يخاف أن يصل الماء إليه، ويخاف وجود ضرر يترتب على وصول الماء إليه، فهذا الإنسان يغسل الصحيح ويتيمم لأجل ذلك الجرح، يتيمم لأجل ذلك الجرح. فهل يجوز للإنسان بعد ذلك إن أراد أن يتوضأ مرة أخرى، هل يجوز للإنسان أن يمسح بعد ذلك أم لا؟ لأن هذه الطهارة فيها تيمم، فنقول يجوز له أن يمسح، لأن هذه الطهارة في حق ذلك الرجل الذي يخاف الضرر لأجل جرح أو قرح، هذه الطهارة كاملة في حقه. هذا الرجل الآن لا يملك إلا التيمم على أي حال، لا يملك، يعني هذا الرجل الذي قد توضأ وغسل الصحيح وتيمم لأجل الجرح، إذا أحدث وأراد أن يتوضأ مرة أخرى، هل يملك أن يستعمل الماء في موضع الجرح؟ لا يملك أن يستعمل الماء. ما سيفعله مرة أخرى هو أنه سيغسل الصحيح ويتيمم لأجل ذلك الجرح، فبالتالي هذه الطهارة كاملة في حقه عندما يحدث وعندما يتوضأ مرة أخرى، هذه الطهارة كاملة في حقه. فإذا أراد أن يتطهر مرة أخرى، هل يجوز له المسح؟ يجوز له المسح، أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا زائدا على أي حال، ولن يستطيع أن يستعمل الماء في ذلك المحل الذي فيه الجرح أو الذي فيه القرح على أي حال، فيجوز له المسح ما دام خوف الضرر باقية، يجوز له المسح ما دام خوف الضرر باقية. حتى أن بعض الأصحاب وهو الخلوة في حاشيته على المنتهى قد قيد ذلك الشرط بقوله كلا أو جزءا، أو كلا أو بعضا، يعني نقول الشرط هو لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء كلا أو بعضا، يعني تستعمل الماء في كل أعضاء في كل محل الوضوء أو في بعض المحال دون بعض. وطبعا يريد بذلك هذه المسألة التي نتكلم عنها، مسألة خوف الضرر لمن به جرح أو قرح أو نحو ذلك. سؤال: ما يفعل إن لبس جبيرة على غير طهارة معتبرة؟ طبعا احنا سنتكلم عن أحكام الجبيرة إن شاء الله تعالى، يعني ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لكن نريد أن نشير إلى هذه المسألة في ذلك الموضع. يعني أنتم اشترطتم أن يكون اللبس بعد كمال طهارة، والآن إن لبس الخف قبل كمال الطهارة ينبغي عليه أن ينزع الخف ثم أن يلبسه مرة أخرى لكي يستطيع أن يمسح. طيب هناك إنسان لبس جبيرة على غير طهارة معتبرة، ليس هناك طهارة كاملة معتبرة، ما يفعل ذلك الإنسان؟ نقول قيل ينزع وجوبا للغسل مع الأمن وقيل لا. هذه المسألة فيها قولان في المذهب، فيها قولان وهما قولان قويان جدا، النزاع فيهما قوي للغاية، لكن المعتمد الذي سار عليه المتأخرون هو أنه ينبغي أن ينزع الجبيرة وجوبا لكي يغسل ما تحتها مع الأمن، يعني مع أمن الضرر. فإحنا أولا نسأل على المعتمد، نسأل هل إذا خلعت أو نزعت الجبيرة هل هذا الإنسان يتضرر، يصيبه ضرر يمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات مثلا في حالة كسر شديد؟ فإن قيل نعم فخلاص لن نأمره بأن ينزع. طيب إن قيل لا فنقول له ينبغي أن تنزع تلك الجبيرة وجوبا، لأنك الآن ينبغي عليك، يجب عليك أن تصلي، وشرط الصلاة الطهارة، والطهارة معناها أنك تستعمل الماء في جميع أعضاء الوضوء مع القدرة على استعمال الماء، وأنت قادر على استعمال الماء، وبالتالي ما يتم الوجوب إلا به فهو واجب، لن يتم الوضوء الذي هو واجب إلا بنزع الجبيرة، فبالتالي نزع الجبيرة صار واجبا في حق ذلك الإنسان. طيب إن خاف بقى، طب لو قيل لنا لا يستطيع ذلك الإنسان أن يخلع الجبيرة وهذا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات وضرر، فنقول له يتيمم لغسل ما تحتها، يعني هو كان ينبغي أن يغسل ما تحتها، لكن طالما فات ذلك لأجل عذر فإنه يتيمم لذلك. فهذا الإنسان سيتوضأ وسيتيمم لغسل إيه؟ لغسل ما تحت الجبيرة، سيتيمم لغسل ما لما كان ينبغي من غسل ما تحتها. طيب لو كانت الجبيرة، لو وضع جبيرة على طهارة وأخرى على غير طهارة، يبقى هو وضع كان متطهرا ووضع جبيرة ما شاء الله، مجرد وهو طالع من المستشفى بعد ما جبر راحت طصة عربية كمان، ودخل تاني دخلوه بسرعة تاني ما لحقش يمشي خطوتين دخلوه وجبسوه مرة تانية، وضع جبيرة على طهارة لكن هو كان أحدث وهو طالع مثلا، يبقى هو وضع الجبيرة الأولى على طهارة وبعد كده أحدث بعد كده خبطته عربية تانية وجم إيه بسرعة قالوا يلحقوه من غير ما يتطهر ووضع الجبيرة على غير طهارة. هذا الإنسان بقى ما يفعل؟ لو طبعا يستطيع إن هو ينزع الجبيرة التي وضعت على غير طهارة ينبغي أن ينزعها. طيب إن خاف بنزعها ضررا هذا الإنسان ينبغي عليه أن يغسل، ينبغي أو عليه غسل ومسح وتيمم، غسل الصحيح الذي ليس عليه جبيرة، ومسح على الجبيرة التي قد وضعت على طهارة، تمام، وتيمم لأجل غسل ما تحت الجبيرة، لأجل فوات غسل ما تحت الجبيرة التي وضعت على غير طهارة. فنقول كذلك أيضا هناك مسألة أخرى أيضا فيها غسل ومسح وتيمم، هي لو جاوزت الجبيرة محل الفرض أو كانت واحدة على طهارة وجاوزت محل الفرض، يعني لو كانت هناك جبيرة واحدة على طهارة وجاوزت محل الفرض، وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله يعني عند كلامنا عن مسألة الجبيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الشرط الثاني وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. عندنا مجموعة من الأسئلة، أولا ما تحليل عبارة المصنف وما هي صورة المسألة؟ ثانيا ما الفرق بين الستر الكمي والستر الكيفي؟ وما مراد المصنف هنا؟ ثالثا ما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط؟ رابعا ما وجه اشتراط ستر جميع المحل؟ المصنف قال سترهما أو سترهما لمحل الفرض، سترهما، فبالتالي نقول في بيان كلمة الستر، نقول الستر ها هنا كمي وكيفي. الستر الكمي هذا يكون بحجم الساتر، يعني مثلا لو الإنسان لابس خف قصير او جورب قصير اللي هي جوارب الانكل اللي هي بتبقى تحت الكعبين. هل هذا جورب ساتر؟ ليس ساتر، لانه لم يستر جميع محل الفرد، لكن الستر هنا ستر كمي. كمية الايه؟ كمية الساتر، حجم ذلك الايه؟ حجم ذلك الساتر، مساحة الستر. وهناك ستر كيفي، يعني الساتر او الجورب او الخف قد غطى جميع القدم او جميع محل الفرد، ولكنه شفاف، مثلا شفاف، رقيق، خفيف، يصف لون البشرة. هل هذا يسمى ساترا؟ هذا ليس بساتر، ولكن ليس بساترا لأجل المساحة ولأجل الحجم، ولكن لأجل ولا أم لأجل الكثافة؟ نقول لا، لأجل يعني فوات الكثافة المناسبة، لأنه رقيق، لأنه خفيف. فهناك ستر كمي وهناك ستر كيفي، وكلاهما مشترط في الخفين جميعا، في كلا الخفين يشترط، في كلا الخفين أن يكون ساترين كما وكيفا، كثافة وحجما. وسترهما وستريهما لمحل الفرد، لمحل الفرد ينصرف عند الإطلاق إلى جميعه، يعني المراد جميع محل الفرد، أي جميع القدمين مع الكعبين. هو إيه فرض الرجلين في الوضوء؟ جميع القدمين مع الكعبين، مع الكعبين، ولو بربطهما، ولو بربطهما. فنقول هذا تنبيه على صحة المسح مع توقف الستر على الربط. يعني الآن الخف ليس بساتر، الخف ليس بساتر. عارفين مثلا البوت اللي هو دي رقبة طويلة وبيلبس في القدم، هذا البوت ممكن يكون واسع، ممكن يعني رقبة البوت ممكن تكون واسعة، فبالتالي هو يرى محل الفرد، يرى الكعبين مثلا من أعلى. فما يفعل ذلك الإنسان؟ ممكن يروح جايب مثلا خيط ورابط راس البوت أو رقبة البوت، رابطها بحيث إن هي تنضم على الساقين، فبالتالي لا يستطيع مع ذلك أن يرى محل الفرد. هل تحقق الستر؟ تحقق الستر، تحقق بالربط، تحقق بالربط. هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ هل يمكن أن يمسح الآن أم لا يمكن؟ نقول يمكن أن يمسح، لأن الستر شرط على أي حال ولو بالربط. يبقى تنبيه على صحة المسح مع توقف الستر على الربط، يعني من غير الربط لن يوجد الستر ولن يتحقق الستر. يصح أم لا يصح؟ يصح، مع توقف الستر على الربط أو الشد، أو الشد يشد الإيه؟ يشد الخف على بعضه البعض، أو الشرج نفس الكلام، الشرج إن هو يدخل بعض العرى في بعضها البعض، أو ضم أجزاء الإيه؟ ضم أجزاء الخف إلى بعضها البعض، أو على انضمام الإيه؟ إلى انضمام الخرق. يعني هناك خرق، هناك خرق، هناك خرق أو فتحة في إيه؟ في الجورب أو في الخف. هي واضحة، أنت مجرد ما تشد الخف كده تظهر الإيه؟ يظهر الخرق. لكن يمكن أن ينضم إيه؟ تنضم جوانب ذلك الخرق على بعضها البعض، وبالتالي عند اللبس لا يرى ذلك الخرق. يبقى أنت لو شديت هيظهر الخرق، لكن عند اللبس وانضمام جوانب الخرق على بعضها إلى بعضها البعض لا يظهر الخرق. يمكن أن يمسح، يمكن أن يمسح، لأن ليست علة عدم صحة المسح هو وجود خرق، لكن علة عدم صحة المسح هو وجود قدر ظاهر من الإيه؟ من محل الفرد. تمام؟ نفس الفكرة، لو يوجد خرق ولكن جه إنسان مثلا بدبوس كده وراح إيه؟ وراح ضمم كده جوانب الخرق على بعضها البعض، فصار الجورب ساترا. هل يصح أم لا يصح؟ يصح، لا إشكال. ما الفرق بين الستر الكمي والستر الكيفي، وما مراد المصنف ها هنا؟ طبعا احنا قلنا وضحنا الفرق بينهما، وقلنا ان كليهما مشترط في المسح على الخفين، لكن مراد المصنف ها هنا في ذلك الشرط مراده الستر الكمي، المساحة، يعني حجم الايه؟ حجم الساتر. لان الشرط السابع قال المصنف في الشرط السابع وعدم وصفهما البشر، هذا هو الستر الايه؟ هذا هو الستر الكيفي. فالمصنف قد ايه؟ قد فصل بينهما. حتى هناك كثير من مصنفات الاصحاب يذكرونهما شرطا واحدا. يعني يقولون يشترط في الايه؟ في الجوربين الستر، ثم يفصلون ويذكرون هناك الستر المتعلق بالايه؟ بالحجم، وهناك الستر المتعلق بالكثافة. فيشترطون الستر ويقول فلا يصح المسح على إيه؟ على واسع يرى منه محل الفرد، أو يرى منه بعض محل الفرد، ولا يصح على المسح على ما يبدو منه لون البشرة وغير ذلك. سؤال: ما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط؟ طيب ما الذي يخرج بقى بذلك الشرط؟ يخرج بذلك المسح على الخف القصير، الخف القصير أو أكثر الأحذية المعاصرة، يعني أكثر الأحذية المعاصرة داخلة في معنى الخف القصير. ليه؟ لأن الكعبان اللي هما النتوءان البارزان على جانبي الساق، في جانبي الساق، يظهران من الأحذية المعاصرة، الجزمة، الكوتشي وغير ذلك مما يلبس في القدمين الآن. أكثر ذلك يظهر بعض محل الفرد منه. طيب أو الجوارب القصيرة، أو الجوارب القصيرة اللي هي الشرابات الأنكل، يظهر منها الإيه؟ يظهر منها الكعبان. يخرج بذلك مثلا المسح على، يعني هذا ندرك منه عدم صحة المسح على جورب مثلا، أو على خف فيه خرق، فيه خرق أو غير ذلك مما يبدو منه بعض الإيه؟ بعض القدم أو بعض محل الفرد. تمام، هناك خرق بقى، او هناك مثلا فتحة تجميلية، هناك فتحات تهوية، هناك اي شيء، اي شيء يظهر منه محل الايه؟ محل بعض محل الفرد. كذلك الخف الواسع الذي يرى منه بعض محل الفرد كالزربول او الزربول. الزربول هذا هو البوت، عارفين البوت اللي تكلمنا عنه هو الزربول. الزربول له رقبة واسعة لكن لا يشترط أن يكون من جلد، ممكن يكون من صوف ونحو ذلك. فالزربول أو البوت أو غير ذلك الذي يلبسه العمال، عمال البناء والمهندسون مثلا، فهذا قد تكون رقبته واسعة ويرهى منه بعض محل الفرد، هذا لا يصح المسح. السؤال الرابع: ما وجه اشتراط ستر جميع محل الفرد؟ لماذا نشترط ذلك؟ فنقول أن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فوجب الغسل لأنه الأصل. يعني الآن أنت الآن قد لبست جوربا فيه خرق، وهذا الخرق ترى منه أو يرى منه بعض محل الفرد. الآن أنت تمسح على الخف على الخفين أو على الجوربين بدلا من غسل ما تحتهما، لأن هذين الجوربين قد سترا ما تحتهما. الآن أنت عندك جزء ظاهر، جزء ظاهر لا يوجد شيء، يعني لا يغطيه شيء ليكون المسح عليه بدل عن هذا الجزء الظاهر. فهل أنت الآن اجتمع في المحل الواحد مسح وغسل؟ ينبغي أن تمسح، يعني حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا جمع بين الايه؟ لا جمع بين المسح والغسل، اما ان تمسح واما ان ايه؟ وان تغسل. خلاص الاصل هو الايه؟ الاصل هو الغسل، المسح مجرد رخصة. فبالتالي لم يمكن استعمال الرخصة بسبب ظهور بعض محل الفرض الذي فرضه الغسل، سقطت الرخصة ورجعنا الى الاصل وهو الايه؟ وهو الغسل. فهذا هو وجه اشتراط ستر جميع محل الفرض. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإمكان المشي بهما عرفا، يعني يشترط لصحة المسح على الخفين والجوربين ونحوهما إمكان المشي بهما عرفا. عندنا أسئلة: أولا، ما صورة المسألة؟ ما مراد المصنف بقوله عرفا؟ ما وجه اشتراط ذلك الشرط؟ وما مثال الصور الخارجة به؟ صورة المسألة: ما معنى إن كان المشي بهما عرفا؟ المعنى إن لابس هذين الخفين أو الجوربين عنده القدرة على ما يسمى في العرف مشيا مع اللبس. يعني طالما هو يستطيع أن يمشي قدرا يسمى في العرف مشيا وهو لابس لهذين الخفين أو هذين الجوربين، فبالتالي هو قد تحقق فيه ذلك الشرط فقط. لا يشترط بقى مع ذلك عدم نفوذ الماء، ولا يشترط أن يكون مصنوعا من مادة معينة، فقط يشترط أن هو يمكن أن يمشي بهما قدرا يسمى في العرف مشيا. هذا وليه، هذا هو الشرط. ما المراد المصنف بقوله عرفا؟ ما مراد المصنف بقوله عرفا؟ نقول المراد ما يسمى في عرف الناس مشيا، يعني أن الإنسان يمشي قدرا إمكان أن يمشي الإنسان بهما أو فيهما قدرا يسمى في عرف الناس مشيا. وهناك تنبيه عند هذه النقطة، أن الشيخ إبراهيم العوفي الصالحي رحمه الله تعالى قد نبه في شرحه على الدليل بأن العرف هنا هو عرف الفقهاء. والحق أن هذا فيه نظر، لأن الأصل في إطلاق العرف أن يكون عرف الناس، وليس هناك حاجة لصرف هذه المسألة عن ظاهرها، وإن هو يقال إن المراد بالعرف هنا هو عرف الفقهاء، يعني لا حاجة لذلك. لكن المراد ما تعرف الناس على أنه على أنه مشي، لأن لا نشترط شروطا معينة لكي يكون العرف هو عرف الفقهاء، لكن نحن نشترط إمكان مطلق إمكان المشي، إمكان المشي مطلقا كما نص عليه العلامة المرداوي في الإنصاف. فبالتالي يعني فصار العرف هنا راجع إلى راجع إلى عرف الناس. أيضا من مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله عرفا إطلاق إمكان المشي، إطلاق إمكان المشي يعني إرجاع الأمر إلى مجرد ما يقال عنه في العرف مشيا. فبالتالي إطلاق إمكان المشي، فلا يشترط مشي مسافة معينة، يعني لا يشترط أن هو الجورب يتحمل أن يمشي به مسافة معينة، أو ظروف معينة للمشي، أن هو مثلا يمكن أن يمشى به على الجبال والصخور ونحو ذلك، أو وكذلك لا يشترط عدم نفوذ الماء، يعني عدم إنفاذه للماء، لا عادي حتى لو أنفذ الماء مفيش مشكلة. أو لا يشترط كذلك أن يكون من مادة معينة، طالما أن هو يمكن أن يمشي فيه عرفا لا إشكال، سواء بقى صنع من جلد أو من صوف أو من قماش أو من خشب أو من بلاستيك أو غير ذلك، المهم أنه يستطيع أن يمشي فيهما عرفا. سؤال: ما وجه اشتراط ذلك الشرط؟ لماذا نشترط ذلك الشرط؟ نقول لأجل توقف صحة القياس على الخفين عليه، لأن هو الذي ثبت في النص الذي ثبت في النص هو المسح على الخفين، وكذلك يمكن أن نقول أنه ثبت من خلال النص كما بينا المسح على الجوربين اللذين يقوما مقام الخفين في القدم. فلكي نقيس غير الخفين عليهما ينبغي أن توجد العلة الموجودة في الأصل، أن توجد في الإيه؟ توجد في الفرع. ومن أجزاء العلة الموجودة في الأصل كما بينا تكلمنا عن دليل القياس، من أجزاء العلة الموجودة في الأصل إمكان المشي. يبقى هو علة جواز المسح على الخفين علة مركبة من عدة أجزاء، من هذه الأجزاء إمكان المشي. فبالتالي إن كان الممسوح عليه لا يمكن المشي فيه عرفا، فهذا ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص، يعني لا هو منصوص عليه، إن ليس هذا هو الخف الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف إليه الكلام، ولا يمكن قياسه على المنصوص، لأن هذا يختلف، لأن كان لا يمكن المشي فيه. من أعظم وظائف الخف، أو هي الوظيفة الأصل في الخف أصلا، هي إمكان المشي، فإن فقد ذلك المعنى فلا وجه لقياسه على الخف. أيضا يبين الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ سلام ابن تيمية رضي الله عنه في شرحه العظيم عن العمدة، يقول: ولأن ما يلبس في الرجل إذا كان ساترا المحل الفرض ويمشى فيه عادة فقد شارك الخف في المعنى. يبقى إن لم يكن يمشى فيه عادة هذا لا يشارك الخف في المعنى، فهو يشارك، فقد شارك الخف في المعنى الذي أبيح له المسح فيشاركه فيه. سواء كان مما يقطع به المنازل والقفار أو لا، لا يشترط، لكن يعني المعنى المشترك هو إمكان المشي وليس قطع المنازل والقفار وغير ذلك. ولهذا يمسح على الخف من جلد وإن لم يكن له نعل، ولذلك وذلك لأن المشي فيه عادة هو مظنة الحاجة إلى لبسه وستره لمحل الفرض لينتقل الفرض إليه، لينتقل الفرد إليه، فإذا حصل اللي هو الستر يعني وإمكان المشي تعين جواز المسح عليه، تعين جواز المسح عليه. فنحن اشترطنا ذلك لأن ما لا يمكن المشي فيه لا هو منصوص ولا في معنى المنصوص. السؤال الرابع: ما مثال الصور الخارجة به؟ فنقول المثال الضيق الجورب أو الخف الضيق أو الثقيل بما لا يمكن الإيه؟ بما لا يمكن المشي معه، يعني جورب أو حذاء ضيق للغاية، أنت مقاسك 47 ولا 42 وجيت تلبس حاجة 32، ضيق للغاية لا يمكن إنسان يمشي به، يتعذر أن يمشي به الإنسان لشدة ضيقه. هل يجوز أن يمسح؟ لا يجوز أن يمسح، هذا لا يمكن إنسان أن يمشي فيه، فبالتالي لا يجوز له أن يمسح عليه. كذلك الثقيل بما لا يمكن المشي معه، يعني مثلا حذاء مصمم من حديد ثقيل جدا ضخم، إذا يعني إذا لبسه الإنسان لا يستطيع أن يحركه من مكانه أو يحركه بالكاد، هل هذا يمشي فيه الإنسان ويروح فيه ويجيء كالخف؟ لا، فبالتالي ليس مشاركا للخف في أهم معنى موجود في الخف وهو إمكان المشي، فلا يصح القياس عليه. كذلك ما يتكسر في الرجل بالمشي، يعني هو بمجرد المشي مسافة قصيرة عرفية، بمجرد المشي يقع الخف من المشي أو يقع الجورب من القدم أو ينثني، هذا معنى يتكسر، ينثني، فبالتالي يظهر محل الفرط، هذا لا يمكن أن يمشي فيه الإنسان، هذا لا يمكن أن يمشي فيه الإنسان. كذلك ما يتعذر المشي فيه كرقيق الخرق، يعني عندنا جورب مصنوع من رقيق الخرق، رقيقة جدا جدا يظهر منها لون البشرة، رقيقة للغاية وقد خيطت إلى بعضها البعض وصارت إيه؟ صارت جوربا ولقد لبسها الإنسان، هذا لا يمكن أن يمشي به الإنسان، مجرد المشي تنفتق وتتفتق تلك الايه تلك الجوارب، لا يمكن ان يمشي بها الانسان ولو مسافه يسيره، لو مسافه يسيره جدا، شيء رقيق للغايه يتعذر اصلا المشي فيه بمجرد المشي فيه، المشي المطلق بمجرد المشي فيه تتفتق وتتخرق ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وثبوتهما بنفسهما. الأسئلة تحيل عبارة المصنف وصورة المسألة، وهل المسألة مطلقة أم هناك استثناءات وقيود، وما وجه اشتراط ذلك، ومثال الصور الخارجة بذلك الشرط، ولماذا فرقنا بين الثبوت والستر في جواز الشد. احنا قلنا في الستر إن هو يشترط سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، هنا قلنا ثبوتهما بنفسهما، فبالتالي لو كان الثبوت بشيء خارج كالشد والربط ونحو ذلك لم يصح. لماذا بقى اشترطنا جوزنا الربط والشد ونحو ذلك في الستر ولم نجوزه في مسألة الثبوت؟ أولا تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى وصورة المسألة. قال: ثبوتهما يعني ثبوت الخفين أو الجوربين في القدم. ما معنى الثبوت؟ الثبوت إن الإنسان بتحركه وبمشيه لا تخرج، أو حتى إن هو حتى بدون تحرك وبدون مشي لا تسقط من الإيه؟ لا تسقط من القدم، ولكن تثبت في الإيه؟ تثبت في القدم، تثبت في محلها، لا تنثني ولا تتكسر ولا تسقط، هذا ومعنى أن تكون ثابتة في القدم. ثبوتهما بنفسهما. طبعا هذا المعنى قريب، وفي نوع من أنواع التداخل بين الشرط السابق وإمكان المشي. والمتقدمون من أصحابنا كانوا، وحتى بعض المتأخرين قليلا، كانوا يدمجون بين الإيه بين الشرطين. فيشترطون أن يكون الخفان ثابتين بنفسهما، ويجعلون من ذلك إمكان المشي. يجعلون من ذلك إمكان المشي، يعني علامة الثبوت إمكان المشي، أو العكس، يقولون إمكان المشي ويدل هذا على أنهما ثابتين. لكن الفصل طبعا كان لبيان بعض المسائل الدقيقة المتعلقة بالشرطين وثبوتهما بنفسهما. يعني كلمة بنفسهما يفهم منها إن هذا الثبوت في القدم يكون بنفس الجورب، لا يتوقف على شيء خارج عن عن الجورب، لا يتوقف على ربط، ولا يتوقف على شد، ولا يتوقف على تثبيت بشيء، لكن الجورب بنفسه ثابت في القدم، لا يخرج من القدم ولا يسقط من القدم. هل المسألة مطلقة أم هناك قيود؟ فنقول هناك استثناء، هناك استثناء. يستثنى ما ثبت بالنعلين في القدم، يعني هناك جورب هو بنفسه لا يثبت في الإيه؟ لا يثبت في القدم. يعني الإنسان إذا لبسه يسقط من قدمه. لكن يثبت بالنعلين، يعني هو يلبس الجورب ويلبس فوقيه نعل، ويلبس فيه نعل زي الشبشب كده عند المعاصرين، يلبس فيه نعل، فبذلك النعل يصبح ثابتا في الإيه؟ يصبح ثابتا في القدم. نقول هذا يصح المسح عليه، أو يصح المسح عليهما إلى خلعهما، يصح المسح عليه على الجورب نفسه أو على سيور النعلين أو عليهما إلى خلعهما، لأن الرخصة قد وردت به، هذا على خلاف الأصل، لكن الرخصة قد وردت به. لن نريد أن نفصل في هذا الاستثناء إن شاء الله، ليس هذا مقام ذلك، لكن ينبغي أن يعلم. ما وجه اشتراط ذلك الشرط ثبوتهما بنفسهما؟ نقول أيضا توقف صحة القياس عليه، لأن الرخصة وردت في الخف المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يصح المسح عليه. يعني احنا الخف المعتاد هو ما كان ثابتا في القدم بنفسه، ما لا يثبت وما لا يقوم في القدم ويثبت في القدم هذا ليس في معنى الخف. يعني تخيل مثلا إنسان لبس شوال كده لغاية وسطه وربطه وماشي فيه وهو لابس شوال، هل الإنسان هذا يصح إن هو يمسح على الشوال؟ لا، واضح جدا الفرق في المعنى بين هذه الصورة وصورة الخف، لا يصح القياس. نفس الفكرة لو إنسان بقى لبس كيس في رجله وربط الكيس ده من فوق، أو جاب لفافة أو خرقة ودانه يلفها على رجله، واضح الفرق بين ذلك والإيه والخف، هناك فرق بين هذه الصورة وبين الخف، فبالتالي هذا ليس خفا وليس في المعنى الخف. الخف قائم بنفسه في القدم، ملبوس، معروف، شيء ملبوس في القدم وجرت العادة بإيه بلبسه في القدم على هذه الصورة. طبعا لا نشترط أن يكون الملبوس معتادا، قلنا ممكن يلبس عادي على الخشب أو البلاستيك أو نحو ذلك، لكن هذه الصورة أو هذا الملبوس من بلاستيك أو غيره يشابه صورة الخف المعتاد، يشابه صورة الخف المعتاد. فبالتالي الخف المعتاد هذا يوضع في القدم وتثبت فيه القدم، ليس بالشد والربط ونحو ذلك. فبالتالي ما لا يثبت بنفسه هذا ليس خفا ولا هو في معنى الخف لكي يمكن أن يقاس عليه. ما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط؟ مثلا اللفائف، اللفائف يعني إنسان كما قلنا يجيب لفافة، أو يجيب عارفين رباط الضغط، إنسان يأتي برباط ضغط كده ويلفه على رجله، زي مثلا من جزعت رجله أو غير ذلك، فيلف جميع القدم جميع القدمين برباط ضغط. هذه اللفائف يمكن المسح عليها؟ نقول هذه اللفائف لا يمكن لا يمكن لا يجوز المسح عليها ولا يصح المسح عليها، لأنها ليست خفا، اللفائف هذه ليست خفا ولا هي في معنى الخف، دي مجرد لفافات غطى بها الإنسان، زي إنسان كده غطى رجله بفوطة أو غطى رجله بخرقة وضعها على قدمه، أصبحت ساترة، هل هذا خف أو في معنى خفنة؟ ليس بصحيح، فكذلك اللفائف. الجورب الواسع، جورب واسع مهلهل ينكسر في القدم، ينثني، هل يمكن أن الإنسان يمسح عليه؟ لا يصح الإنسان يمسح عليه. ما لا يثبت في القدم إلا بالربط والشد، كما ذكرنا كيس، الإنسان أتى بكيس ولبسه في قدمه وربطه من الأعلى، هل هذا يجوز المسح عليه؟ كل هذا لا يجوز المسح عليه، لأنه ليس بخف ولا هو في معنى الخف. السؤال الآن، لماذا فرقنا بين الثبوت والستر في جواز الشد؟ يجيب عن هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في شرح العمدة، فيقول: لأن الستر ليس هو المقصود في اللبس، أو لأن الستر ليس هو مقصود اللبس، وإنما اعتبرناه لئلا يجب غسل البادي بخلاف ثبوته. يعني بقى الستر هذا أصلا ليس مقصودا في اللبس، يعني الإنسان يلبس الخفين لأجل الستر الأصل والمعتاد والمعنى الرئيس في لبس الخفين، أن الناس تلبس الخفين لأجل الستر أم لأجل المشي وأن يروح الإنسان ويجيء. فنقول الأصل هو الإيه؟ الأصل هو أن يكون لأجل المشي لكي يروح فيه الإنسان ويجيء. لكن نحن اشترطنا الستر ليس لأنه مقصودا لذاته في الخف، لكن اشترطنا الستر لأجل المعنى الذي قد ذكرناه، إن كده هيكون في جزء فرضه الغسل وجزء آخر فرضه المسح، ولا يجتمع الأمران، فبالتالي هنقدم الغسل. فالستر ليس هو مقصود اللبس، وإنما اعتبرناه لئلا يجب غسل البادي، بخلاف ثبوته. بخلاف ثبوته، الثبوت مطلوب لذاته، الثبوت معنى مقصود في الخف، ولأنه لو ستر القدم بانضمامه إلى بعض لجاز المسح عليه على المنصوص، فهذا أولى. يعني إيه؟ يعني إحنا ذكرنا مما يدل على إن اللبس ليس مقصودا أن الستر آسف أن الستر ليس مقصودا لذاته، إن حتى لو هناك كان هناك خرق في الجورب أو نحو ذلك، وجاز بأن هو ينضم بعضه إلى بعض، فلا يظهر بعض محل الفرض، حينئذ يجوز. فبالتالي وجود، يعني ليس الإشكال في وجود خرق أو وجود فتحة أو نحو ذلك، الإشكال في ظهور بعض بعض محل الفرض كما بينا وكما أصلنا. فبالتالي هذا هو المرض، ألا يظهر شيء من محل الفرض. فبالتالي بقى كان ذلك حصول ذلك بشد أو بربط أو غير ذلك لا إشكال، لكن ثبوت الشيء يعني هذا هو معنى لا يعوض. ثبوت أن يكون الخف ثابتا بذاته معنى لا يعوض، معنى مقصود، إمكان المشي فيه معنى مقصود لذاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإباحتهما وطهارة عينهما. هذان الشرطان الخامس والسادس من شروط المسح، أو شروط صحة المسح على الخفين. عندنا أسئلة كالعادة صورة المسألتين: لماذا قيد المصنف الطهارة بطهارة العين ولم يطلق؟ يعني لماذا قال وطهارتهما؟ لماذا قال وطهارة عينهما؟ ما وجه اشتراط ذلك؟ وهل يسقط الشرط حال الضرورة؟ وما وجه ذلك؟ وما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط؟ أولا، ما صورة المسألتين؟ صورة المسألتين الآن، لو الإنسان قد لبس خفا غير مباح، خفا مغصوب مثلا، سرق خف ولبسه، هل يجوز له أن يمسح عليه؟ لا يجوز له أن يمسح عليه، لأن هذا الخف غير مباح، ومن شروط صحة المسح الإباحة. طيب، نفس الفكرة، إنسان قد لبس خفا مصنوعا من جلد ميتة أو مصنوعا من جلد خنزير، هل يجوز له المسح على ذلك الخف؟ لا يصح منه المسح على ذلك الخف، لأن من شروط صحة المسح على الخفين طهارة العين، وعين يعني عين ذلك الخف ليس طاهر، هو نفسه مصنوع من نجاسة، عينه ليس طاهر، ليس متنجسا، يعني هناك يمكن أن يكون نجسا ويمكن أن يكون متنجسا كما بينا في مسألة طهارة الماء. هذا نجس، هذا نجس، عينه نجسة وليس متنجسا، فبالتالي هذا لا يجوز المسح عليه. السؤال الثاني: لماذا قيد المصنف الطهارة بالعين ولم يطلق فنقول لأن المنهي عنه هو نجس العين، فهو داخل فيما ليس مباحا. يعني هو أصلا كذلك بعض الأصحاب رضي الله عنهم قد جمعوا بين الشرطين في شرط واحد، لأن معنى الإباحة، معنى اشتراط الإباحة داخل فيه اشتراط طهارة العين، لأن ما لم يكن طاهر العين يحرم استعماله، فبالتالي هو ليس مباح. لكن هو لأنه مصنف أو غيره من الأصحاب قد فصلوا هاتين المسألتين لأجل التأكيد على معنى طهارة الإيه؟ على معنى طهارة العين. لكن نجس العين هذا منهي عنه، فهو داخل فيما ليس مباحا. وقال في الإقناع، بخلاف الإيه؟ بخلاف المتنجس، نجس العين لا يجوز استعماله، لمعنى فيه هو. لكن المتنجس هو الأصل الجورب، يجوز استعماله أم لا؟ يجوز استعماله بلا إشكال، لكنه قد لحقته نجاسة ويمكن أن تطهر تلك النجاسة، فالجورب نفسه يمكن استعماله، لكن مثلا لا يمكن الصلاة به لأجل وجود النجاسة، لأنه الآن هو يصلي وهو حامل للنجاسة، لا يمكن الصلاة به، لكن يمكن استعماله، بخلاف النجس، نجس العين هذا لا يمكن استعماله أصلا ابتداء. وقال في الإقناع: ولو مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه أو قدمه، يعني بباطنه أو بقدمه نجاسة. يبقى هذا الخف الذي بباطنه، بباطن الخف نجاسة، هل هو نجس أم متنجس؟ هذا متنجس. هل هو نجس العين أم نجس حكما؟ نقول هو نجس حكما وليس نجسا عينا. فقال في الإقناع: ولو مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه، يعني بباطن الخف، أو قدمه، يعني أو بقدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه، جاز المسح عليه ويستبيح بذلك مس المصحف. يبقى صورة المسألة الآن: رجل في باطن الخف نجاسة، أو في قدمه التي في الخف نجاسة، ولا يمكن إزالة هذه النجاسة إلا بنزعه. في قدمه نجاسة ولا يمكن إزالة هذه النجاسة إلا بنزعه، يعني لا يستطيع أن يدخل إيه؟ أن يدخل يده وأن يغسل القدم، هذا يعني هذا صعب. فبالتالي وطبعا هيؤدي إلى تنجيس أصلا الإيه؟ تنجيس محل أكثر، لأن الماء المتنجس سيحبس، فلا يمكن إزالتها إلا بنزعه، جاز المسح عليه ويستبيح بذلك مس المصحف. يعني إنسان في باطن قدمه نجاسة، هو الآن سيمسح، ما زال متنجسا أم لا؟ ما زال متنجسا، يستبيح بذلك مس المصحف، لأن إحنا سنذكر إن شاء الله تعالى إنه هو يجوز مسح، لا يجوز مس المصحف بعضو متنجس، لكن يجوز مسح المصحف، بعضو طاهر وعلى غيره نجاسة. هو المتنجس يده أم قدمه؟ المتنجس قدمه، المتنجس يده أم الخف؟ الخف، في حالة باطن الخف. فبالتالي يستبيح بذلك مس المصحف لأن طهارة صحيحة لأنه مسح. وكذلك يستبيح الصلاة إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة وغير ذلك. بس لكن إحنا ينبغي أن ننبه إن استباحة الصلاة هنا بشرط، يعني مع عدم ما يزيل النجاسة، هي مقيدة بخوف الضرر بالخلع، كأن يكون مثلا في محل برد شديد ويخشى مع الخلع سقوط أصابعه. لكن هذا الإنسان، إن كان يستطيع الخلع، هل يجوز له أن يصلي بنجاسة، في قدمه أو في خفه؟ هل يجوز له أن يصلي هكذا؟ نقول لا يجوز له أن يصلي هكذا إن كان يستطيع أن هو يخلع الإيه؟ يخلع الخف ليغسل رجليه أو لكي أو يغسل خفيه أو يصلي بغيره من غير ذلك الخف المتنجس. لكن المسألة هنا مقيدة بعدم القدرة على نزع الخف. مثال: إنسان في مكان برد شديد جدا ويخشى مع الخلع الضرر الشديد كسقوط أصابعه من البرد يعني. من التجمد. وهذا هذا الشرط قد نبه عليه العلامة ابن قائد النجدي في حاشيته على المنتهى، في حاشيته على المنتهى. طيب ماذا سيفعل ذلك الإنسان؟ ينبغي عليه أن يتيمم لنجاسة القدم. مش احنا عندنا يجوز التيمم للنجاسة كما سنبين إن شاء الله في باب التيمم، أننا يجوز عندنا أو يجب عندنا التيمم للنجاسة مع عدم إمكان غسل النجاسة. فيتيمم لنجاسة القدم ولا يعيد الصلاة. هيتيمم لنجاسة القدم، لو في نجاسة في قدمه يعني، هيتيمم لأجلها وهيصلي ولا يعيد الصلاة. طيب هل بقى يصح التيمم للنجاسة الموجودة على الخف دي على غير الأصل ويعيد الصلاة أم لا يعيد الصلاة؟ دي مسألة فيها شيء من النزاع، ذكر يعني من جهة الشيخ منصور في حاشية الإقناع، وكذلك الشيخ ابن قائد النجدي في الجهة الأخرى في حاشية المنتهى. لا يعني لا نريد أي، هذا ليس مقام الكلام في هذه المسألة، لكن ذكرت مثلا ايه موضوع تتميما للفائدة لكي تدرك ان يعني ايه هذه الصورة ليست مطلقة هكذا. السؤال الثاني، ما وجه اشتراط ذلك؟ ما وجه اشتراط الإباحة وبالتالي يدخل فيها اشتراط طهارة العين؟ نقول لأن المسح على الخفين رخصة، احنا قد قررنا ذلك وأصلناه المرة السابقة، ومحل هذه الرخصة الخف الملبوس في القدمين أو العمامة مثلا، يبقى المسح على الخفين رخصة ومحلها الخف أو الملبوس. فإن كان حراما منهيا عن لبسه واستعماله سقطت الرخصة، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه قاعدة، الرخص لا تناط بالمعاصي، وتكلمنا عن هذه القاعدة قبل ذلك. فلو كان الخف حراما استعماله حرام، فالمسح عليه هو جزء من استعمال ذلك الايه ذلك الخف المحرم استعماله، فبالتالي هذا المسح حينئذ فيه اقرار للمعنى المحرم، فيه اجتماع الايه اجتماع المحرم بالواجب والمحرم بالجائز، فبالتالي لا يصح وتسقط الرخصة بذلك. واحنا كنا ذكرنا قاعدة توضح لك الايه توضح لك الاشكال، اي اشكال يعرض لك في مسألة الايه في مسألة النهي يقتضي الفساد، وهي قولنا الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، دلوقتي لبس ذلك الخف ممنوع شرعا أم لا ممنوع شرعا؟ ونقول الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، فبالتالي نعتبر ذلك الخف معدوم حسا غير موجود. هل يصح المسح حينئذ مع عدم وجود خف؟ لا يصح، إنما يجب الإيه؟ يجب غسل القدمين، فبالتالي نقول إن هو يشترط الإباحة لأجل ذلك، لأن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، ولأن المسح على الخفين رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. السؤال الآن، هل يسقط الشرط حال الضرورة وما وجه ذلك؟ هذا الشرط هل يسقط حال الضرورة أم لا؟ يعني صورة المسألة عندنا رجل الآن اتدبس ولبس إيه؟ ولبس جورب مغصوب مثلا، وبعد ذلك لا يستطيع أن يخلعه، لا يستطيع أن يخلعه، كان في محل برد شديد للغاية ويخشى على نفسه الضرر لو خلعه، هل يسقط الشرط أم لا؟ هل يجوز المسح حينئذ أم لا؟ فنقول الصحيح أنه لا يسقط الشرط بذلك، نقول المعتمد أنه لا يسقط. طبعا هناك خلاف أيضا شديد في هذه المسألة بين الأصحاب رضي الله عنهم، لكن المعتمد أنه لا يسقط بها، لا يسقط بالضرورة. فالإمام الحجاوي في الإقناع في هذه المسألة قال ولو في ضرورة، يعني يشترط ذلك ولو في ضرورة، كمن هو في بلد ثلج وخاف سقوط أصابعه، يعني خاف سقوط أصابعه بالخلع، مع ذلك لا يجوز له أن يمسح، لا يجوز له أن يمسح. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في تعليل ذلك الفرع في شرح العمدة، قال لأنه مأمور بخلعه في الأصل، وإنما أبيح لبسه هنا للضرورة. يعني هو لو جوزنا لأجل الضرورة أن يستمر في لبسه، فإن مع ذلك لا نجوز له أن يمسح إيه؟ أن يمسح عليه، لأنه الأصل هو مأمور بخلعه، وأبيح لبسه هنا للضرورة فقط، لكي لا يموت، أو لكي لا تسقط أصابعه، للضرورة. فأشبه من لم يستطع خلع الخف الطاهر بعد انقضاء المدة. يعني طبعا احنا عندنا مدة معينة للمسح. طيب الإنسان لو لبس الخف مدة وانقضت المدة، لكن عجز لأجل مثلا أمر كهذا أن يخلع الإيه؟ أن يخلع الخف، هل يمكن أن يمسح؟ لا يمكن أن يمسح. كذلك هذه المسألة. فإن هذه حالة نادرة، فعلى هذا يكون حكمه حكم فرضه الغسل. وقد عجز عنه لقروح أو برد، يبقى هذا حكمه حكم من فرضه الغسل، وقد عجز عنه لقروح أو برد فيتيمم ويصلي. يبقى الحل بقى أن ذلك الإنسان لن نجوز له أن يمسح على الإيه؟ على الخفين. هذه واحدة. طب ما يفعل ذلك الإنسان؟ يعني إن كنت لن تجوز له أن يمسح، كيف يتوضأ ذلك الإنسان؟ فنقول له سيتوضأ ويتيمم لأجل الإيه؟ لأجل القدمين. كأنه مثلا كمن به جرح في قدميه أو من به قروح في قدميه. هيتيمم لأجل الإيه؟ لأجل القدمين ويصلي. لكن هناك تنبيه فيه، يعني ينبغي أن ننبه عليه، إن في مسألة الخف النجس. طبعا يبقى لو كان خف مغصوب عادي خالص، هيتيمم ويصلي. لكن لو كان خفا نجسا، فهذا على ما صححه المرداوي وقد تبعه عليه المتأخرون من أصحابنا، هذا ينبغي عليه أن يعيد الصلاة بعد ذلك. تمام؟ ليس لأجل أنه قد ترك المسح، ولكن لأنه سيصلي حاملا للنجاسة مع العجز عن إزالتها. هذا خاص بمسألة الإيه؟ بمسألة الخف النجس. لأن الأصحاب كما سنتكلم إن شاء الله في شروط الصلاة اختلفوا، هناك خلاف كبير بين الأصحاب رضي الله عنهم. الذي يصلي وهو حامل لنجاسة يعجز عن إزالتها، هل يعيد الصلاة أم لا يعيد الصلاة؟ هو كده كده لا ينبغي أن يصلي في الوقت، ينبغي أن يصلي حتى مع وجود النجاسة مع العجز عن إزالتها. لكن السؤال، هل يعيد الصلاة بعد ذلك عندما يزيل النجاسة أم لا؟ فيها خلاف كبير في المذهب، الذي اختاره العلامة المرداوي وسار عليه المتأخرون من بعده هو إعادة الصلاة. فإذا بدينا على ذلك، وهو المختار عند المتأخرين، نقول حينئذ إذا صلى بخف نجس يعجز عن خلعه، فينبغي عليه أن يعيد الصلاة بعد ذلك عندما يخلع ذلك الخف. وطبعا هذه مسألة حمل النجاسة مع العجز عن إزالتها، سنحققها إن شاء الله في محلها بإذن الله تعالى. السؤال الخامس، ما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط؟ طبعا واضحة بينة، مثالها مثلا الخف المغصوب ونحوه، زي مثلا الخف المسروق، الخف المجعود وغير ذلك، كما تكلمنا في مسألة الماء المغصوب. الخف المغصوب لا يجوز المسح، إيه؟ لا يصح المسح عليه. كذلك جورب الحرير لذكر وخنثى ولو صغيرين، جورب الحرير يحرم على الذكر أن يلبسه، كذلك يحرم على الإيه؟ على الخنثى، الاحتمال أن يكون إيه؟ ذكرا. فجورب الحرير إنما يجوز للإيه؟ إنما يجوز للمرأة فقط، للأنثى، لكن يحرم على الذكر ويحرم على الخنثى ولو صغيرين. طبعا معنى الحرمة طبعا على الصغير كما تكلمنا قبل ذلك، معنى الحرمة هنا ليس أنه يأثم بذلك، لكن لا تصح الصلاة، عدم صحة الصلاة هو حكم وضعي لا علاقة له بالتكليف، لكن هو لا يأثم. تمام؟ طبعا يعني الأمر موضوع عائل، المؤاخذ هو الولي، لكن الصغير لا يأثم على ذلك، لكن لن تصح منه الصلاة إن كان مميزا. فجورب الحرير لذكر وخنثى ولو صغيرين. كذلك خف من جلد ميتة أو جلد خنزير أو نحو ذلك نجس العين يعني. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعدم وصفهما البشرة. عندنا أسئلة، صورة المسألة، وجه اشتراط ذلك الشرط، وسؤال مهم جدا له علاقة بهذه المسألة، وهو ضروري لأن يعني يحصل فيه لبس، يحصل فيه لبس، من هو ما معنى الصفيق والثخين والخفيف والرقيق في كلام أصحابنا، لأن بعض الناس يعني يفهم هذه الألفاظ بمعنى غير مراد لأصحابنا ويبني عليه مسائل، يظن مثلا أن الصفيق هو الذي لا ينفذ الماء، هذا غير صحيح. عندنا الجورب الذي ينفذ الماء، إن كانت الشروط متحققة فيه يجوز المسح عليه، فبالتالي ينبغي ضبط هذه الألفاظ الموجودة في كلام أصحابنا. السؤال الرابع: ما مثال الصور الخارجة بذلك الشرط؟ صورة المسألة بينة، إن كان الجورب خفيفا للغاية، خفيفا للغاية، ويظهر لون البشرة، يظهر لون البشرة من خلال ذلك الجورب، هذا الجورب لا يمكن أن إيه؟ لا يصل، لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه لأنه ليس بساتر. تمام، هذه صورة المسألة بينة واضحة. ولو بالشد، يعني هذا الجورب إن كان عندما هو يعني إن كان في العادة لا يظهر لون البشرة، لكن مع شده في القدم لا يظهر لون البشرة، أو مع الحركة به، ومع الحركة فيه وش يحصل نوع من أنواع شد الإيه؟ شد الجورب، فبالتالي يظهر لون البشرة حينئذ، فهذا لا يتحقق فيه الشرط، هذا لا يتحقق فيه الشرط. ما وجه اشتراط ذلك الشرط؟ نقول كذلك لعدم صحة القياس، يعني لأن صحة القياس على الخف متوقفة على ذلك الشرط، على الخفاف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الستر هو جزء علة، الستر هو جزء علة، لأن القدم إذا ظهرت يبقى من العلة، من علة جواز يبقى هناك علة مركبة لجواز الإيه؟ لجواز المسح. الجواز المسح على الايه؟ على الملبوس. من اجزاء هذه العله الستر، اجزاء هذه العله الستر، وان هي ليس هي عله ليست مراده لذاتها، ولكنها مطلوبه. ليه؟ لان القدم اذا ظهرت سواء بقى لخرق او لخفه وجب الايه؟ وجب الغسل. يبقى القدم اذا ظهرت سواء باي ما كان سبب ذلك الظهور، لو كانت لخفه وجب الغسل، وان كان لخرق وجب الايه؟ وجب الغسل، وان كان لخرق وجب الغسل كذلك. بالتالي لا فرق، مجرد ظهور القدم كأن هذا الشيء لم يستر، هذا الشيء كأنه لم إيه؟ لم يستر، لأن الستر المعتبر هو الذي يخفي لون البشرة، كأنه غير لابس أصلا ذلك الخف. السؤال الآن: ما معنى الصفيق والثخين والخفيف والرقيق في كلام أصحابنا؟ وذكرنا أهمية ذلك السؤال. نقول: قال العلامة ابن المبرد أو ابن المبرد يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المتأخر صاحب جامع الجوامع وغيرها من الكتب النافعة، قال: في الضر النقي، الضر النقي، هذا الضر النقي في تفسير ألفاظ الخرقي، تمام، يعني يذكر فيه غريب الألفاظ الموجودة في متن الخرقي، قال: المراد بالصفيق ما لا يظهر منه ما وراءه ولا يصف جلد البشرة. تمام، يبقى هذا هو المراد بالصفيق، الصفيق الذي لا يصف جلد الايه؟ جلد البشره. وقال ابو طالب الضرير في شرح الخرقي، ابو طالب الضرير طبعا الامام العلامه ابو طالب الضرير صاحب الحاوي من اهم كتب المذهب، كتاب الحاوي، وله ايضا شرح نفيس على الخرقي وفيه فوائد زوائد لطيفه جدا، فقال في شرح الخرقي: ان يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم، هذا هو معنى الصفيق، هو لا يظهر ما خلفه. وقال أيضا العكبري في رؤوس المسايل، الإمام العلامة العكبري في رؤوس المسايل، ومن أهم الكتب في ذكر حجج المذهب وذكر الحجج المعتمدة في المذهب، قال: إذا مسح على الجورب الصفيق الثخين الذي لا يصف جاز، يبقى الصفيق والثخين هو الذي لا يصف البشرة، لا يظهر لون البشرة. وقال الشارح ابن أبي عمر: فأما الرقيق فليس بساتر، فأما الرقيق فليس، يبقى ضابط الرقيق والذي ليس بساتر. وقال الموفق في الكافي: وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح لأنه غير ساتر، يبقى أيضا ضابط الرقيق والذي ليس بساتر. وقال الشارح كذلك: وكذلك إن كان الجورب خفيفا يصف القدم لم يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر. يبقى أيضا الخفيف المراد به هو الذي يصف، يبقى هذا مراد الأصحاب بالخفيف والرقيق، وهذا مرادهم بالصفيق والثخين. ما مثال الصور الخارجة به؟ أيضا الأمر واضح بين، فنقول كل جورب يصف القدم لرقته وخفته، سواء كان من صوف، صوف رقيق خالص فيرى لون البشرة من وراء ذلك الإيه، من وراء ذلك الجورب، أو من قماش أو غير ذلك، أو غير ذلك. يعني الجوارب المعاصرة الآن فيها جوارب من قماش خفيفة، خفيفة يرى الإنسان لما تلبس في القدم ويشد والقدم تشد الجورب، يرى ساعات أحيانا الإنسان يمكن أن يرى إيه، يرى لون البشرة. هذا لا يصح المسح عليه. أيضا مما بناه الأصحاب رضي الله عنهم على هذا الفرع أن ما يصف القدم لصفائه كالزجاج، يعني هو شفاف، يصف القدم لصفائه يعني لكونه شفافا يعني كالزجاج الرقيق، أيضا يخرج على ذلك البلاستيك الشفاف، يعني لو في خف من بلاستيك شفاف فهذا أيضا لا يجوز المسح عليه، لأن ذلك عندهم يصف البشرة، وما يعني والذي يصف البشرة لا يصح المسح عليه، لأن من شروط صحة المسح عدم وصفهما البشرة. فبالتالي يعني خف الزجاج وخف البلاستيك هذا الذي يصف لا يصح. طبعا هذه مسألة يعني يعني التطبيق الواقعي لها بعيد، لكن مع ذلك أريد أنبه على قضية ما، إن مسألة الصفاء هذه قالها المتأخرون، يعني لا أعلم أحدا قال بها قول ابن مفلح رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك الزركشي في شرح الخرقي، ثم تبعه على ذلك أقوام. هذا في حدود إيه؟ في حدود اطلاعي، لا أعرف أحدا من الأصحاب المتقدمين ذكر هذا الفرع يعني. وبل حقيقة مقتضى وظاهر كلام جمهور المتقدمين من أصحابنا وجمهور أئمتنا هو جواز المسح على إيه، على مثل ذلك، لأنهم يذكرون خف الزجاج كثيرا، ولم يذكروا تلك المسألة. يعني هم يتكلمون كثيرا عن صحة المسح على الخف المصنوع من زجاج، وأنه لا يشترط في الخف أن يكون من جلد، ونصوا على أن من فروع ذلك صحة المسح على الخف المصنوع من زجاج، وتكلموا مثلا عن أن مما لا يمكن متابعة المشي فيه الزجاج الرقيق الذي يتكسر، وذكروا خف الزجاج كثيرا، ومع ذلك لم يتكلموا، والأصل في الزجاج الصفاء، أن هو شفاف. فمع ذلك لم ينصوا ولم ينبهوا على أنه لا يجوز المسح عليه إذا كان شفافا أو إذا كان صافيا يظهر ما لون البشرة، يعني مع دعاء الحاجة إلى التنبيه يعني. فبالتالي ظاهر كلامهم هو جواز المسح عليه، وهذا هو الأقيس الحقيقة، لكن هذه مسألة تحتاج إلى تحرير بالطبع. عندنا تتم أخيرا نختم بها إن شاء الله تعالى، وهي: هل يجوز المسح على الجوارب المعاصرة؟ هذه القضية تثار كثيرا، ويعني بعض الناس يتكلم فيها، والحق الأكثر يعني الأكثر استفزازا هو أن يعني بعض الناس يعني بعض أهل المذاهب الأخرى يريد أن يفرض وصايا معينة على المذهب الحنبلي، ويخطئ أهل المذهب ويقول لا يوجد مذهب يجوز المسح على الجوارب المعاصرة بما في ذلك المذهب الحنبلي، وتجدهم يعني يتكلمون في المذهب وهم من غير أهله يعني. والحق إن هو لا إن وصف الوصف يعني الوصف بالمعاصرة أو بالقدم هذا وصف طردي غير مؤثر في المسائل يعني. فبالتالي إحنا عندنا مجموعة من الشروط قد ذكرناها، هذه الشروط إن توفرت في الجورب المعاصر كان به يجوز المسح عليه، إن لم تتوفر في الجورب المعاصر يعني لم يجوز المسح عليه. وهناك بعض الشروط قد فصلناها وبيناها، لأن هناك بعض الشروط يتمحل بعض الناس ويتكلف ليكون نافذة لمنع المسح على الجوارب المعاصرة، زي مثلا إمكان المشي، إمكان المشي، تصور إن إمكان المشي هذا إن هو يسافر به ويروح به ويجي، وبينا كلام الأئمة في ذلك وكلام أصحابنا في ذلك، وكلام شيخ الإسلام تيمية إن هو لا يشترط المشي في مشي البلدان والقفار وبين المنازل، أي مشي إمكان المشي، وإن المشي عندنا ما يسمى في الإيه في العرف مشيا، لا يشترط على هيئة معينة ولا يشترط في مكان معين ونحو ذلك. نفس الفكرة يتعلقون بألفاظ كالصفيق والثخين والرقيق في كلام أصحابنا، وبينا المراد من هذه الألفاظ. فبالتالي يجوز المسح على الجوارب المعاصرة إن توافرت فيها هذه الشروط، وهي متوافرة في كثير من الجوارب المعاصرة، خاصة الجوارب القطنية الثقيلة الرياضية أو الشتوية، يعني كثير كثير حتى غيرها كثير منها يعني ينطبق عليه الشروط فيما يبدو، والله أعلم. وعموما أظن التقرير الذي قد ذكرناه في هذه المسألة كافي إن شاء الله في لكي تستطيع الحكم على الجوارب المعاصرة، هل يجوز المسح عليها أم لا. لكن من أراد الاستزادة فهناك رسالة كنت قد كتبتها في هذه القضية بالتفصيل، وبينت فيها هذه الشروط بالتفصيل أكثر مما ذكرته الآن من كلام أصحابنا رضي الله عنهم، لمن أراد الاستزادة. ونكتفي بهذا القدر، أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما نتعلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله العافية في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.